وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، فهكذا شرعت الحدود. هذا صحيح كلام الشيخ رحمه الله. هذا الواجب على ولي الأمر أنه يريد بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتباب الأمن لسلطته وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا، يريد بهذا إيش؟ إصلاح الخلق وإقامة الشرع، وإصلاح الخلق لا تكون إلا بإقامة الشرع. ثم ذكر لهذا أمثلة، قال بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا، الجميع. وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني أصيب أحد الأعضاء بآكلة من صلاة العافية يقطع، نعم، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصال، الحجم يعني حجم الإنسان من الحجامة، الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء، ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ليس يا شيخ بارك الله أنه ثبت الحد بالإقراء. إيش؟ إذا ثبت الحد بالإقراء أليس أنه لا يقام إلا إذا طلب المقر؟ المقر؟ لا. مثل إذا زنى شخص ثم أتى فأقر على نفسه. إيه. لكن إذا وصل الحاكم، إذا وصل الحاكم قبل أن تصل لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أفي في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هل لا قبل أن تأتيني به؟ طيب الشيخ يقول هنا ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تأخيره. كيف؟ يقول ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تأخيره. صحيح، يجب فورا ان يقام الحد. اذا اتى واقر لا بد انه يقطع. يقطع ولا يؤخر. نعم ابن داود قال شيخ يعني من تعذب بعذاب الجاهليه فاذكر بها النبي، لان الذي ينادي بالتفرقه بين المسلمين هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا بغير داعي هل يقال له مثل ايش؟ مثلا يعير الانسان، انت مثلا مصري أنت، جزائري أنت، يمني أنت، هل يعني إذا كان قصده التعزي يعني التقوي عليه، أما إذا كان قصده مجرد الإخبار بأنه من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أهل المغرب أو من أهل الجزائر هذا لا يضر. والحديث من تعزى بعزاء الجاهلية يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. شاع في الناس كلمة يعني القبائل خاصة في المسلمين، حتى تسمع، وهذه كنت أسمع في الجامعة كثير، 120 و110 ما فهمتها إلا بعد فترة. شون؟ ويقصدون إيش إيش؟ أعد شاع الإخوة. وش اللي شاع؟ كلمة 120 يعنون بها خط 120 عن القبيل القبيل، و110 يعني من غير والله 110 فارد طيب يعني ما يهلك، لكن متى 20 عاد بالله هذا نفس والله اذا كان قصده الاستهانه بخط 120 وانه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القويه اللي 120 فقصده الاستهانه بهذا فهذا لا يجوز. اما اذا كان قصده مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 و110 إن فيه نوع من التفضيل يعني. الله المستعان. أخذنا ثلاثة؟ اثنين. نعم. شيخ بارك الله فيك، من تليت عليه الآية